الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك يا عبد العزيز؟ حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن معلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. تفضل. والجن والإنس. تفضل مازن. الشيخ علي، الشيخ علي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث عن قال حدثنا عبد الوارث عن عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عن يحيى بن يعمر عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والإنس والجن والإنس. تقديم اسم الجن. فضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عن يحيى بن يعمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. تفضل. قم ساعده. الذي لا يموت. أحسنت. تفضل. عن يحيى بن عمر. الجرادي. خيرا. أنوار. أبو معمر. قال حدثنا أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، حمادي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال الحافظ: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية، أن معنى قوله بالحق أي بكلمة الحق، وهو قوله كن. ووقع في أول حديث الباب قولك الحق، فكأنه أشار إلى المراد بالقول الكلمة وهي كن، والله أعلم. ونقل ابن التين عن الداودي أن الباء هنا بمعنى اللام، أي لأجل الحق. وقال ابن بطال: بالحق هنا ضد الهزل، والمراد بالحق في الأسماء الحسنى الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير. وقال الراغب: الحق في الأسماء الحسنى الموجود بحسب ما تقتضيه الحكمة. قال: ويقال لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمة حق، ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق لما دل ذلك الشيء عليه في نفس الأمر، وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدرا وزمانا. وكذا القول، ويطلق أي الحق على الواجب واللازم والثابت والجائز، يعني كل واحدة من هذه مستنبطة من مواضع كلمة الحق في القرآن الكريم وفي الأحاديث. ونقل البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الحليم قال: الحق ما لا يسيغ إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به، ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به، ولا يسيغ جحوده إلا إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود وده سبحانه وتعالى. الذي جعل الحافظ بن حجر يقول إن المراد بالحق كلمة كن سياق الآية، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بقوله كن. وأيضا المعاني التي أوردوها أي بالحق الثابت، الحق الثابت تجد أحيانا في بعض كلام أهل العلم عندما يتكلم عن مسألة علمية ويورد أدلتها والكلام عليها، فيقول أحيانا: هذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض. قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز

فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال الحافظ: قوله إذا قام من الليل يتهجد، في رواية مالك عن أبي الزبير عن طاووس إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة. وترجم عليه ابن خزيمة: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر، يعني أنه هو دعاء الاستفتاح يستفتح به. ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: اللهم لك الحمد. وسيأتي هذا في الدعوات من طريق كريب عن ابن عباس في حديث مبيته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت ميمونة وفي آخره، وكان من دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا الحديث. وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح، كما بينه مسلم بالرواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. قال: قوله اللهم لك أسلمت أي انقدت وخضعت، وبك آمنت أي صدقت، وعليك توكلت أي فوضت الأمر إليك تاركا للنظر في الأسباب العادية. هنا تعليق الشيخ بن باز: قال ليس هذا التفسير بجيد، والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة به والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلها، مع النظر في الأسباب العادية، لأنه قال تاركا النظر، مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها. فالتوكل مركب من شيئين: أحدهما الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء وقدرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. والثاني النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها، والله أعلم. ثم قال: وإليك أنبت أي رجعت إليك في تدبير أمري، وبك خاصمت أي بما أعطيتني من البرهان وما لقنتني من الحجة. وقوله وإليك حاكمت أي كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بيننا، لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. وقدم مجموع صلات هذه الأفعال عليها، يعني تقديم الجار والمجرور، إشعارا بالتخصيص وإفادة للحصر. وكذا قوله ولك الحمد، يعني لحصر الحمد. فاغفر لي قال ذلك مع كونه مغفورا له، إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه وإجلالا وتعظيما لربه، أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدي به كما قيل، والأولى أنه لمجموع ذلك. وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى في أمرهم بأن يقولوا كذا. إلى آخره. سليمان بن أبي مسلم، تفضل ارفع رأسك وصوتك. قال له أحمد بن الخامسة روى عن الجماعة ما شاء الله. إلى هنا والحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله.